قال رحمه الله: قوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وهذا إخبار من الله سبحانه وتأكيد: إنا نحن نرث الأرض، فنحن تأكيد للضمير إنا، لأنه بمعناه، والله سبحانه وتعالى هو الوارث ونحن الوارثون، يرث سكان الأرض، فيرث الأرض ومن عليها من العقلاء وغير العقلاء بإهلاكهم فيردون إلى الله سبحانه وتعالى، فلا وارث حينئذ إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه يرث الأرض ومن عليها، فيميت سكانها ويهلك سكانها جميعا، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى وحده فيرثهم. وإلينا يرجعون، أي يردون إلينا يوم القيامة، فنجازي كلا بعمله، وإلينا يرجعون. فالخلق جميعا إنسهم وجنهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، مآلهم ومردهم ومآبهم إلى الله جل وعلا، ويجازيهم على أعمالهم، المحسن يجازى على إحسانه والمسيء يجازى على إساءته. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتلو في الكتاب على قريش نبأ إبراهيم وخبر إبراهيم لعلهم يعتبرون فيوحدون الخالق سبحانه وتعالى، وخص إبراهيم بالذكر لأنهم ينتمون إليه ويعظمون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاذكر لهم شأن إبراهيم: هذا إبراهيم الذي تنتمون إليه، فهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، أنتم تنتمون إلى إبراهيم فاعتبروا بإبراهيم، فهذه حقيقة إبراهيم وهذا وصفه وهذا نعته عليه الصلاة والسلام، داعي إلى التوحيد، دعا أباه وغير أبيه من قومه إلى توحيد الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى الخالصة، وأنه لا يجوز الإشراك به، ولا يجوز أن يعبد معه غيره، ولا يجوز أن يفعل أو أن يصرف فعل من الأفعال مما لا يجوز أن يصرف إلا إلى الله إلى غير الله. فقال الله: واذكر في الكتاب إبراهيم، أي اذكر يا محمد خبر إبراهيم ونبأ إبراهيم. والمقصود بقوله واذكر في الكتاب أي أتلو عليهم في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بشأن إبراهيم، فإن الذاكر في الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود واتلو عليهم في كتابنا يا محمد نبأ إبراهيم وخبر إبراهيم، كما قال تعالى: واتلو عليهم نبأ إبراهيم. وإلا فالذاكر في الكتاب هو الله جل وعلا، وأما المقصود بقوله واذكر أي واتلو عليهم نبأ إبراهيم، هذا المقصود بذكر الرسول لإبراهيم في الكتاب، أي تلاوة شأنه وأمره: إنه كان صديق النبي. وهذه جملة تعليلية، إنه كان صديقا نبي للأمر في قوله واذكر في الكتاب إبراهيم، لأنه كان صديق النبي، وهي أيضا جملة معترضة بين البدل وبين المبدل منه: إذ قال لأبيه يا أبتي، فإن جملة إذ قال لأبيه بدل اشتمال من إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبتي، فاعترض بين البدل وبين المبدل منه بهذه الجملة المعترضة التي تتضمن التعليل: إنه كان صديق النبي، فقال بعد ذلك إذ قال لأبيه يا أبتي. فقوله إنه كان صديق النبي هذه جملة معترضة بين البدل والمبدل منه، والبدل هو إذ قال لأبيه، هذه الجملة بدل اشتمال من قوله إبراهيم، أو إذ هذه بدل اشتمال من قوله إبراهيم على قول، وإلا منهم من يقول هي متعلقة بكان، ومنهم من يقول هي متعلقة بقول صديق النبي، كل الأقوال معترض عليها. قوله تعالى: إنه كان صديق النبي، فهو جمع بين ذين الوصفين، بين الصديقية وبين النبوة التي أعلها من الصديقية. إذ قال لأبيه، أي خاطب أباه بهذا الخطاب العظيم، ونصح أباه ودعا أباه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبين له زيف تلك الآلهة التي تعبدونها من دون الله جل وعلا، لا سمع ولا بصر ولا غنى عنكم. إيش من آلهة هذه تعبدونها؟ فلا تسمع دعاءكم ولا تسمع أقوالكم، وما تقولون ما هي حولكم ما تسمع، ولا تبصر شيئا من أفعالكم، تسجدون لها، تصلون لها، وغير ذلك من الأفعال، وهي لا تبصر شيئا، كيف تعبد من دون الله؟ وهكذا في جانب النفع والضر والدفع والجلب، لا يغني عنك شيئا، فلا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا يا أبتي. فلماذا تعبد هذا الإله الصنم الذي لا سمع له ولا بصر له ولا يغنى عنك شيئا من جهته، فلا يدفع عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا، فكيف تعبده من دون الله؟ هذا ما يستحق أن يكون إلها. فالإله هو الذي يسمع ما تقول من دعاء وغير ذلك، والإله هو الذي يبصر ما تفعل من العبادات من صلاة وغير ذلك، والإله هو الذي يغني عنك شيئا، الذي يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع، هذا هو الإله. أما هذا ما يصلح أن يكون إلها وأن يعبد من دون الله وأن تصرف له العبادة من صلاة وغير ذلك مما تفعلون، هذا يدل على سفه عندكم، أنكم تعبدون أشياء ما تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا. هذا على المعنى الخاص، ويجوز أن تكون على المعنى العام: لا يسمع المسموعات ولا يبصر المبصرات. لما تعبد يا أبتي؟ وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ على أبيه، لأي شيء ولأي سبب تعبد ما لا يسمع مسموعا وما لا يبصر مبصرا وما لا يغني عنك عن غيرك شيئا؟ فلماذا تعبده وهو على هذا الحال؟ ويصل على المعنى الخاص: ما لا يسمع دعاءك وما لا يبصر أيضا كذلك أفعالك، كيف تعبده من دون الله جل وعلا؟ ثم بين له أنه جاءه من العلم، من الله ما جاءه، ومن كان عنده علم ينبغي أن يتبع وأن يؤخذ بالعلم الذي جاءه من الله جل وعلا، أما الجاهل فلا يتبع. هؤلاء الجهلة الذين أنت بعدهم يا أبي ما عندهم شيء من العلم، وأنا قد جاءني من العلم من الله ما أتاني من الوحي ومن الخير مما يلزمك ويلزم غيرك أن يتبعني. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. تريد الصراط المستقيم والسوي الذي ليس فيه عجاج فاتبعني، وأما هذا الصراط الذي أنت عليه والطريق الذي أنت عليه فهذا هو الضلال المبين وهذا هو العجاج، وأما صراطي فصراط مستقيم، لأنه مرسوم من عند الله سبحانه وتعالى، فواجب عليك وعلى غيرك من هؤلاء الصم البكم الذين على عبادتك أنهم يتبعون ويسلكوا مسلكي، لأنني جئتهم بعلم من عند الله جل وعلا. واجب على الناس أن يتبعوا العلماء فيما يخبرون به عن الله جل وعلا وما يقررونه بالأدلة، فأوجب الله عليهم ذلك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فالرد المسائل والأمور إلى العلم وإلى أهله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات. فواجب سؤال أهل الذكر والرجوع إلى أهل الذكر فيما ينتاب الناس من أمورهم وشؤونهم ونوازلهم ومدلهماتهم. لكن وينهم الآن؟ تبعون أهل الأهواء، تبعون هؤلاء المجرمين من الكفار، والعياذ بالله، يملون عليهم ويقررون وهو الصدق من عندهم، ما جاء من الخبر من عندهم هذا الذي ينبغي أن يتبع وأن يسلك وأن يلزم الناس به، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه نصائح من ابن مشفق على أبيه، من ابن محب لأبيه، من ابن حريص على إنقاذ أبيه، وهذا الذي يجب على الابن أن يكون كذلك تجاه أبيه، أنه لا ييأس منه وأنه يحرص على هدايته يحاول معه ينوع الأساليب التي يرى أنها ستنجع في هداية الأب، ولا يأس من أبيه فهو أحق الناس بدعوتك، تذهب تدعو البعيد وأبوك مسكين على ما ترى من تخبط وعلى ما ترى من الجهل، فهو يحتاج إلى إرشادك وتوجيهك وتعليمك، ولا سيما إذا وجدت أباً يسمع لك فهو أحق بتوجيهك ونصحك، فتذهب إلى البعيد وتترك القريب. يكون الأب ضال منحرف ما يبصر ولا يعلم شيئاً من دين الله إلا الشيء اليسير، ويتخبط في الظلمات وأنت ما تنصحه، تستحي منه أو إلى غير ذلك، ما يصلح هذا. فهذا واجب عليك، واجب النصح، وما ينبغي أن يمنعك الحياة من نصحه. والحياة لا يأتي إلا بخير، وهذا خجل وليس بحياة، الحياة لا يأتي إلا بخير. فهذا إبراهيم يوجه هذه النصائح لأبيه عله يستجيب وينقذ نفسه من النار، لكن ما استجاب، وفي الأخير قال اهجرني، كما سيأتي معنا: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، عناد، واهجرني مليا. خلاص ترك إبراهيم، ومع ذلك قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. كل رحمة، هذه يدل على رحمة الابن بالأب، وإذا ابتليت بأب مثل هذا الأب نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله نحن آباؤنا مسلمون ويغملون وأيضا ينتصحون ويستجيبون، كثير منهم يستجيب، والمعاند ما هو مثل عناد هذا آزر، هذا واقع في الشرك وفي الكفر بالله جل وعلا، غير مبال بدين الله ولا بالنصح، معاند منهم مصير ويرجع. لكن بعض الأبناء ييأس ويفشل، يفشل في نصح أهله أقرباء، كيف سينصح الآخرين؟ وهذا لا تظن أنه قد عفى عليه الدهر أن يكون الابن مسلم والأب كافر، موجود إخواننا الغرباء الأجانب الذين في البلاد تلك يعانون من هذا الذي عانى منه إبراهيم وغير إبراهيم من الصلحاء في نصح الآباء الكفار الذين هم تمحضوا في الكفر بالله سبحانه، ليس مع أنهم ارتدوا بل كفار أصليون، يعانون من هذا ويتعبون جدا، يكون الابن مسلم والأب كافر، الابن مسلم والأم كافرة، يراسلها ويناصحها ويخاطبها ويستعمل معها الأساليب الطيبة. وكم من أم قد استفادت من الابن وجاءت تزوره إلى دمج، ربما جاءت دمج وهي كافرة فرأت الناس ورأت الخير وأسلمت في دمج، وهكذا كم من أب يأتي كافر يريد أن يزور ولده وقد اشتاق إليه ويسلم يرى الخير وينصح هذا وينصح هذا ويرجع إلى بلاد الكفر مسلما مستقيما، بل ربما يأبى أن يرجع بعد ذلك. فلا ييأس الابن من أبيه ويصبر عليه مهما أجابك، بأي جواب أجابك صبر عليه، هو أب. قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لا تعبد الشيطان ولا تسلك مسلكه وما يدفع به عليك، تركه وشركه وكفره، فإن الشيطان للرحمن عصي. فمثل هذا لا يطاع وهو عاص لله، للخالق سبحانه، للموجد من العدم، للرازق، لأيضا كذلك المتفضل عليك بكل نعمة، فكيف تعبد هذا المعاند لله وهذا الكافر بالله وهذا العاصي لله؟ هذه جمل تعليلية. قال رحمه الله: قوله تعالى: قوله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم. ما معنى واذكر هنا؟ أي واتلو، أحسنت، كما قال الله في الآية الأخرى: واتلو عليهم نبأ إبراهيم. هذا المراد بذكر الرسول إياه في الكتاب، أن يتلو ذلك على الناس، لأن الذاكر إنما هو الله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وذكروا أن إبراهيم على ما ذكر السيوطي في التحبير عاش 175 سنة، كانت حياته 175 سنة، وبينه وبين آدم 2000 سنة، وبينه وبين نوح 1000 سنة، بينه وبين آدم 2000 سنة وبينه وبين نوح 1000 سنة، فهو عاش هذه المدة على ما ذكر السيوطي في التحبير 175 سنة، والفترة الزمنية بينه وبين أبيه آدم 2000 سنة، الفترة الزمنية بينه وبين أول نبي 1000 سنة بين نوح عليه الصلاة والسلام، هذا على ما يذكر السيوطي. قال قوله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الصديق الكثير الصدق القائم عليه، هذه الصديقية، الكثير الصدق، الصديق كثير الصدق بليغه الذي بلغ الدرجة العليا في الصدق، هذه حقيقة الصديق كثير الصدق بليغه، أي بلغ الدرجة فيه. الكثير الصدق القائم عليه، وقيل أي لا يتركه، الكثير الصدق القائم عليه لا يترك هذا الصدق مع الله. وأما قوله كذبت في الله 3 كذبات فهذا ليس بالكذب وإنما التورية، ليس بالكذب الصريح وإنما التورية، فسمها كذبا وحاشاها من الكذب في قولي هذه أختي، في قولي إني سقيم، ما هو كذاب أبدا، سقيم من أفعالكم ومما تصنعون، وهذه أختي على الإيمان وعلى الخير الذي نحن عليه، ليس إلا أنا وهي نقوم بدين الله سبحانه وتعالى، فالأخوة دينية. فأريد أن أوري، قال الكثير الصدق القائم عليه، وقيل من صدق الله في وحدانيته، هذا تعريف للصديق، من صدق الله في وحدانيته، وصدق أنبياءه ورسله، وصدق بالبعث، وقام بالأوامر فعمل بها، فهو الصديق والنبي العالي في الرتبة بإرسال الله تعالى إياه، فلا شك أنه أعلى من الصديق. قوله تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وهو يعبد الأصنام، وما إعراب إذ؟ قال إذ، ما إعرابها؟ بدل اشتمال على ما ذكروا، ومنهم من قال متعلق بكان، ومنهم من قال متعلق بصديق النبي، ولا يصلح أن تتعلق بصديق إلا على مذهب الكوفيين، وإنما متعلقة باللفظين معا، لأن الصديق وصف قبل العمل، وإذا وصف اسم الفاعل أو صيغة مبالغة هو ما يعمل عمل فعل قبل العمل فلا يعمل، لا يعمل، فلذلك علقوه بالاثنين صديق النبي، حتى لا يقولوا متعلق بصديق فيقعون فيما منعوه، أعني البصريين، لأنهم لا يعملون الوصف أو لا يعملون اسم الفاعل وما يعمل عمل الفعل إلا قبل الوصف، وأما بعد الوصف فلا. وهنا وصف قبل أن يعمل، أو يعملون قبل الوصف، وهنا وصف ثم عمل بعد ذلك، هذا لا يصلح عندهم. وهكذا أيضا اعترضوا على التعليق بكان، لأن كان لا تعمل في الظرف، إنه كان صديق النبي إذ قال، وإذ ظرف، فكان لا تعمل في الظرف. وهكذا اعترضوا على الأول أنه بدل اشتمال، فقالوا هذا يدل على تصرف إذ، وإذ لا تتصرف حتى تكون بدلا من غيرها، فهي لا تتصرف فكيف تكون بدلا، فهذا الإعراب يدل على تصرفها وهي لا تتصرف. فالحاصل 3 أقوال معترض عليها، لكن قد أعرب بهذا الإعراب: بدل اشتمال، متعلق بكان، متعلق بصديق النبي، واعترضوا على صديق النبي فقالوا لا يصلح أن يعمل عاملين فيه، فلأن عملتم عاملين في إد هذا لا يصلح. كل الأقوال معترض عليها، فالثالث الاعتراض عليه بما سمعته، أن العامل هنا مركب من مجموع لفظين، وهذا لا يصلح. ولماذا لا يجعل العامل فيه صديقا فقط دون نبي؟ لماذا لا يجعل العامل فيه صديقا دون نبي؟ لا العامل، لماذا لا يجعل صديقا؟ الآن هم يقولون العامل صديق النبي في إد على قول، فيجعلون العامل مجموع اللفظين، هذا ما هو صحيح. طيب لماذا لا يقتصرون على الصديق في العمل، يقولون العامل هو الصديق فقط؟ لأنه وصف قبل العمل، اسم الفاعل وما يعمل عمل اسم الفاعل لا يوصف قبل العمل، يعمل ثم يوصف، وهذا فيه وصف قبل العمل. أحسنت. لذلك قال متعلق بصديق النبي. قال رحمه الله: قوله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الصديق الكثير والصدق القائم عليه، وقيل من صدق الله قرانه. قوله تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه آزره وهو يعبد الأصنام: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع؟ هذا الاستفهام ما نوعه؟ كار توبيخي. لأي شيء، لأي سبب تعبد ما لا يسمع؟ صوتا، قولا. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع صوتا؟ وأما الله سبحانه السميع البصير جل وعلا، وهذه الآية فيها إيماء وإشارة إلى إثبات صفة السمع لله وصفة البصر، فإن الإله لا بد أن يكون سامعا ومبصرا، وهذه آلهة كيف تكون آلهة وهي لا تسمع ولا تبصر؟ أما الله فهو يسمع ويبصر، وهو المستحق للعبادة، وهو يغني عن العبد ويكفيه. قال قوله: يا أبتي، والتاء هذه بدل من الياء في النداء، يؤتى بها خاصة ولا يؤتى بها بغير النداء، فلا يقال قال أبتي وجاء أبتي وسمعت أبتي يقول كذا وكذا، هذا كله لحن لا يعرف عن العرب، وإنما يؤتى بها عوضا عن الياء في النداء: يا أبتي. ولا يجمع بينهما إلا في الشعر: يا أبتي، لا يجمع بينهما، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فهذه التاء عوض عن الياء، ولا يؤتى بها إلا في النداء خاصة، فلا يقال جاء أبتي ولا قال أبتي. بعض الأولاد ربما قال أبتي كذا وكذا، هذا لحن لا يعرف عن العرب، وإنما في النداء التعويض. قال رحمه الله: قوله يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع صوتا ولا يبصر شيئا ولا يغني عنك، أي لا يكفيك شيئا. أي والله لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا، كيف تعبده؟ فالتوحيد من الله عليه به فليحافظ عليه، فهو أعظم النعم الله، وهو النجاة. من الله عليه بتوحيده الخالص فليحافظ عليه، وليحرص عليه جدا ألا يشاب بشيء مما يضر به. أي لا يكفيك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم بالله والمعرفة ما لم يأتك، فاتبعني على ديني أهدك صراطا سويا مستقيما. يا أبت لا تعبد الشيطان، لا تطعه فيما يزين لك من الكفر والشرك، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هذه جملة تعليلية للنهي: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، كيف تعبده؟ فإذا هذه الجملة تعليلية للنهي. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، عاصيا كان بمعنى الحال، أي وهو كذلك. نعم وهو كذلك. هذا نكتفي به إن شاء الله فيما يتعلق بالآيات التي ذكرها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.